جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في هذه اللحظات وليكون حديثي إلى شريحة غالية إلى قلوبنا، أسأل الله العظيم أن يوفقهن لما يحبه ويرضاه، إلى بناتي وإلى فتيات الإسلام عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل يوما للنساء فيأتي إليهن ويحدثهن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، بل كان مما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: تصدقنا يا نساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أسأل الله أن يحرم وجوهنا جميعا على النار. ولذلك من هذا المنهج النبوي الذي طرقه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نقتدي به بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون لأخواتنا ولبناتنا شيء من أوقاتنا، أن نجعل لهم هذه العبارات وأن نعالج قضاياهن، خاصة في زمن تلاطمت فيه الفتن. وسيكون بإذن الله عز وجل عدة رسائل لبناتي ولأخواتي، خاصة أخذت هذه الرسائل أو أعالج هذه الرسائل بناء على الزيارات التي يسرها الله عز وجل لزيارتهن في المدارس وفي بعض الكليات، فكان هنا قضايا يعني تأتي من بناتي ومن أخواتي، فأحببت في هذه العجالة أو في هذا البرنامج أن نعالج هذه القضايا، وعنونت لها بعنوان عام يحمل همسات حانية في أذن ابنتي الغالية. إي والله أنهم غالين إلى قلوبنا، وهذه الهمسات بناتي وأخواتي ستأتي على عدة رسائل حسب ما يسمح به وقت هذه اللحظات أو وقت البرنامج. الهمسة الأولى والتي نتطرق فيها: إليك يا فتاة الإسلام، فأنت ابنة الإسلام، وأول ما تستشعرين به بهذا العنوان ابنة الغالية أن تحمدين الله عز وجل أن جعلك بين أبوين يقولان لا إله إلا الله. تذكري أن هناك فتيات في بلاد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، كم من فتاة لم توفق بأبوين يقولان لا إله إلا الله ولم يكون على الإسلام، فنشأت هذه الفتاة على الكفر وعلى البعد عن الله عز وجل. أما أنت يا ابنتي الغالية فهذه نعمة يسرها الله عز وجل لك، فعليك أن تحمدين الله عز وجل عليها، لأن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة، ونعمة لا إله إلا الله التي حرم منها بعض أقارب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا عم الحبيب أبا طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند رأسه: يا عم قل لا إله إلا الله، فلم يوفق لها. فأنت ابنتي الغالية، بما أن الله عز وجل يسر لك هذه النعمة فاحمد الله عز وجل عليها وتمسكي بها وعضي عليها بالنواذج، إنها نعمة الإسلام. ولذلك لو تطرقنا إلى أعداء الإسلام خاصة في هذا الزمن، كيف كان دأبهن وجهدهن، كيف يخرجنا بناتنا ونسائنا من دائرة الإسلام. بل مما اطلعت عليه أنها تقول إحدى الكافرات وهي تعمل مع فريق عمل كيف يخرجون بناتنا من هذا الدين، ومما خرجت به هذه المرأة مما قالت، تقول ليس هناك أقصر طريق، ليس هناك طريق أقصر لهدم الإسلام من إبعاد المرأة المسلمة عن آداب الإسلام. هم الآن يخططون ومن زمن بعيد لإخراج بناتنا من دائرة الإسلام. ومما يؤلم له أن من بني جلدتنا ممن يصفق لهم، وممن عياذا بالله رضع في الغرب ثم يأتي بتلك الأمور من السفور وقلة الدين ونبذ الحجاب، ثم مما يؤلم له أن هناك من بناتنا من اغترت بهذا الأمر ولم تستشعر نعمة لا إله إلا الله. الأعداء يخططون لهدم هذا الدين من قبل هذه الفتاة أو المرأة المسلمة إن صح هذا التعبير. بل يقول أحد كبار الماسيونية، يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم، يعني يقصد المرأة المسلمة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالمراد وتبدد جيش المدافعين عن الإسلام. الله أكبر. فنسأل الله أن يثبت نساءنا وبناتنا على هذا الدين. قد تتعجبوا من هذه المقدمة، لا أزال أذكر حينما كنت في مدرسة من المدارس، ومما كنت أتصفح الأسئلة أستطلع عليها للإجابة عليها، مما جاءني من الأسئلة التي آلمتني حقيقة من تلك الفتاة التي تقول في سؤالها: يا شيخ، يعني تقول أتأخرتم عنا، أنا الآن متعلقة بلاعب مسيحي. ثم تقول في رسالتها أنها تتمنى أنها إصبع من أصابعه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفتاة، هذه فتاة الإسلام، هذه من نشأت في بلاد الحرمين، هذه من تربت ورضعت من أبوين يقولان لا إله إلا الله، وتربت على القرآن، في آخر المطاف تتعلق بلاعب مسيحي نجس لم يسجد لله سجدة. إن مثل هذه الأمور يقشعر منها البدن. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء مع من أحب. ولذلك فنحن يعني في هذه الكلمات وفي هذه العبارات وعبر هذه الدقائق نكون مع بناتنا، ونسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. نعم، إن من اغتر بحضارة الغرب وبالمرأة الغربية، فاسمعي هذا الموقف يا ابنة الإسلام، هذا الموقف يا ابنة الإسلام يا الغالية، أسأل الله أن يحفظك وأن يجعلك على هذا الخير حتى تلقين الله عز وجل. هذه موقف حصل ممن وفقت لهذا الدين، طبيبة أمريكية في إحدى المستشفيات، وكانت يعني أظنها استشارية، وشرح الله قلبها لهذا الدين. ومن عرفت نعمة هذا الدين، كان من أول ما طلبته في العلاقات العامة في المستشفى، قالت: أريد أن يكون عندي محاضرة للعاملات في المستشفى، ومن ضمن العاملات بناتنا وأخواتنا من ممرضات وطبيبات. وقالت أن يعلن، لا يعلن باسم الجديد، في اسمها في مولدها الجديد في الإسلام، وإنما يعلن باسم، يعني للمحاضرة باسم القديم، وكان لها هدف. أسأل الله أن يحفظها وأن يثبتها على هذا الخير. وفعلا أعلنت المحاضرة، وفي قاعة المحاضرات وبناتنا يعني وأخواتنا ينتظرون دخول هذه الطبيبة، وكان بعضهن هداه الله، يعني قد لبست اللباس الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم لباس كاسيات عاريات، من لبس نصف الساق، ومن قد يعني تركت الحجاب، وهي تريد أن تؤدي رسالة. فدخلت هذه الأخت لأنها أخت لنا حينما دخلت في هذا الدين، وكما تقول من حضرت هذا اللقاء تقول دخلت وقد تحجبت بالحجاب الإسلامي الكامل. قالت ولما صعدت ونحن نتأمل في الوضع، الوضع عجيب ومستغرب، ما كنا يعني نظن أن هذا الموقف. قالت فلما جلست نظرت يمنة ويسرة ثم رفعت يعني حجابها، فإذا بنا نعرف صاحبتنا أنها الدكتورة الفلانية، وقد شرح الله قلبها بالإسلام، ما لها إلا أيام في هذا الدين حينما أدت هذه الرسالة وعرفت نعمة هذا الدين. وكان مما قالته حفظها الله، تقول للأسف يا بنات الإسلام أن أوروبا بزقت حضارتها ولعطتموها أنتم. انظري هذه العبارة، بزقت حضارتها ولعطتموها أنتم. نعم، إن ديننا دين الحضارة ودين الرقي، فمتى يعرف بناتنا نعمة هذا الدين؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا على هذا الخير حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكن هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والصلاة والسلام على محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا كيفما هذا الثبات، وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يغريك جمال الشهوات، أليس تجتلي نفسك هذه الحياة؟